بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اهلا بيكم. عمر صانع حضاره. رمضان ونص رمضان والايام بتعدي، ويا ترى يا ترى حلمك ايه في نهايه رمضان؟ ليله القدر، يغفر لي كل اللي فات، يعتقني. على فكره يا جماعه، احلى حاجه في الدنيا انك تعيش كل حاجه بتاديها في حياتك وعندك حلم كبير عايز تحققه. ايه حلمك في رمضان؟ المغفره، العتق من النار، ما تدخلش النار ابدا، قصر في الجنه، إن ربنا يستجيب دعائي عشان عندي حلم كبير عايز أحققه. حلم جزء من الحياة، إنك تحلم حلم كبير وإن يكون عبادتك وصيامك السنة دي وراه حلم كبير. ما تحطوا لرمضان للعشرة الأواخر حلم كبير يا جماعة، بحلم بكذا يتحقق في رمضان ده في الدنيا. بس لازم أقول لك حاجة كمان، عشان تقام حضارة وتستمر حضارة لازم يبقى عندها حلم، حلم كبير عايز أتحققه. عمر بن الخطاب النهاردة عنده حلم كبير للأمة، لكن خليني أسألك سؤال، إحنا حلمنا إيه؟ يا ترى حلم مصر إيه؟ خلي بالكوا يا جماعة، اللي ما عندوش حلم هيبقى جزء من حلم حد تاني، والبلد اللي ما عندهاش حلم هتبقى جزء من حلم بلد تانية. مصر ملهاش حلم كان من سنين طويلة، وبلاد كتير عربية ما كانش لها حلم من سنين طويلة، لكن تركيا عندها حلم، لكن البرازيل عندها حلم. يا ترى احنا حلمنا ايه؟ يا ترى انا حلمي ان انا اشوف حضاره كبيره بتقوم على ايدينا ونبقى شريكنا في لبنا منها. بس حلم كبير ياخد عمر بحاله. عمر النهارده ادرك ان الامه لازم يبقى لها حلم، وهيتحرك عمر ويجهز الامه كلها لبناء الحلم، لان عشان حضاره تستمر لازم حلم، زي ما عشان رمضان تفوز بيه لازم تكون بتحلم بثواب كبير، عشان الحضارة تقوم لازم نحلم ببناها. عمر هيتحرك النهاردة ويحرك الجيوش. تعالوا نشوف عمر بيحرك الحلم ازاي. يلا نروح المدينة المنورة ونشوف بناء الحلم. جميل انك تعيش في الدنيا دي وعندك حلم كبير، جميل انك تبقى صاحب حلم وعايش عشانه وهتقضي عمرك عشانه، والله هتعيش احلى حياه، احلى حياه في الدنيا اللي عنده حلم كبير وعايز يحققه، واوحش حياه في الدنيا اللي عايش ياكل ويشرب حتى لو بيصلي وبيصوم ودينا عايشين وخلاص. حلم كبير، عمر عنده حلم كبير، وحلم عمر الكبير اسمه النبي صلى الله عليه وسلم وضع بذور امه تستطيع ان تنهض، أمة تستطيع أنها تبني حضارة كبيرة فيها صناعة وزراعة، فيها علم، فيها اقتصاد، فيها نجاح، فيها قيم، فيها أخلاق، فيها روح. إحنا نمتلك، عمر حلمه، إحنا نمتلك مقومات حضارة كبيرة. إزاي نقعد بس جوه المدينة وما نخرجش، ما نخرجش للعالم نحمل هذه الحضارة وهذه القيم الرائعة؟ شفت الحلم؟ يا ترى أنت حلمك إيه؟ لازم الحلم ده يبقى حلم الناس، لازم عمر يودي الحلم ده للمسلمين، لازم المسلمين في المدينة يؤمنوا بهذا الحلم ويؤمنوا به ويتحركوا إليه. مات أبو بكر الصديق يوم الثلاث جماد الأول، بدأ عمر بن الخطاب يجمع المسلمين، جمع المسلمين في مكان واسع كبير وبدأ يقول لهم على الحلم بتاعه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نحمل ما وضعه النبي للعالم، كل العالم، وسنبدأ بمواجهة الفرس لأن أكتر خطورة بتهددنا الفرس. وقف عمر أول يوم ندب الناس، يلا يا جماعة نتحرك، خايفين يواجهوا الفرس لأن قتال الفرس صعب. تاني يوم محدش عايز يتحرك، تالت يوم محدش عايز يتحرك للجيش، فين الجيش؟ مفيش حد عايز يتطوع. طب يا عمر ما تجبرهم إن هم يطلعوا؟ لا، ده حلم، أنا لازم أبني الحلم واحدة واحدة. بناء الحلم مش بالعافية، ده مشروع للأمة، ده مشروع للحضارة عبر الزمن لألف وربعمائة سنة، ما ينفعش بالعافية، لازم يتبني الحلم في دماغ الناس واحدة واحدة ويؤمنوا به ويتحركوا إليه. فلازم يبدأ يحفزهم واحدة واحدة. يعمل إيه؟ يقوم جايب خالد بن الوليد يستدعيه من الأرض من أرض العراق، احكي للمسلمين إزاي إن أنت قدرت تقاتل الفرس وتنتصر عليهم، ويحكي خالد بن الوليد فيدي حتة، وبعدين يجيب المثنى بن حارثة اللي هو زمان أيام النبي رفض الإسلام لأنه خايف يحارب الفرس، احكي لهم يا مثنى بن حارثة إزاي أرض العراق مليانة خيرات، بيرغبهم بطرق مختلفة. بس لسه مش كفاية، طب إيه أكتر حاجة تحرك المسلمين؟ الإيمان. شفت الإيمان بيعمل إيه؟ الإيمان دافع للنهضة، دافع للحضارة، الإيمان قوة. يلا يا علي بن أبي طالب، ابدأ حفز المسلمين ليجتمعوا لقتال الفرس، ويبدأ علي بن أبي طالب يذكرهم إن النبي جاهد من أجل هذه الرسالة، وإن أنتوا لازم تحملوها للعالم، والثواب والجنة وفضل الجهاد، ويبدأ المسلمين يفوقوا، ويكون أول واحد ينفع إيده يقول أنا مستعد واحد اسمه أبو عبيد الثقفي من ثقيف. فلما أبو عبيد يجي كل قبيلة ثقيف تيجي، فيفرح عمر بن الخطاب، دي طريقة تحفيز جديدة، فيقول وليتك يا أبو عبيد قيادة الجيش. فالمهاجرين والأنصار يغيروا، إيه ده؟ هما إحنا عملنا الحلم الأولاني مع الرسول، أبو عبيد هو اللي هيعمل يكمل الحلم وإحنا نتفرج. فطلع المهاجرين والأنصار وبدأ الجيش يكتمل، وطلع واحد اسمه سيدنا صليط بن قيس الأنصاري، وقام قايل قدام الناس بعلو صوته وهبت نفسي لله أنا وكل أبناء عمومتي من الأنصار، وتحفز الجيش. عمر نجح يبني الحلم، عمر نجح. يا سلام لو في بلادنا ناس بتعرف تقدم الحلم للشباب كده. ويتجمع الجيش، عمر عايز يعمل حاجة تهز الناس من جواها قوي، أم جابع الجيش كله في المكان ده. عرفتوا ليه أنا بصور هنا؟ أنا في المدينة. جمع الجيش في مكان واسع لكن كلهم يكونوا شايفين بعضهم. كانوا 6,000 7,000 أول طليعة طلعة بقيادة أبو عبيد الثقفي، والمهاجرين كانوا هنا والأنصار كانوا هنا، وابتدى النهاردة أول يوم لبناء الحلم. الله، ويا سلام يا عمر هيخطب فيهم ويجمعهم في هذا المكان، وينطلقوا إلى ثنية الوداع لتنطلق الجيوش من هنا. أول مرة للفتح الإسلامي، حاجة رائعة، علشان يوقفوا الفرس عند حدهم، علشان الحضارة دي تنطلق لازم الفرس ما يقوموش الفتن اللي عمالين يقوموها. حاجة رائعة، هتنطلق الجيوش من هنا، ويبدأ أبو عبيد الثقفي، وتبدأ أول 3 معارك للمسلمين. معركة اسمها النمارخ، ومعركة بعديها اسمها بروسمة. لكن اوعوا تفتكروا ان احنا جايين نعمل حضارة بشدة من غير ما تكون اخلاقنا وقيمنا جوه الحضارة. اول معركة انتصر فيها المسلمين، واسر فيها قائد الفرس اسمه جابان، مش جبان يعني، بس جابان اسمه كده يعني. فتأثر قائد الفرس، فلما تأثر واحد من المسلمين اسمه تميم ابن مطر التميمي من قبيلة تميم، ما كانش يعرف ان ده قائد الفرس. فلما أثره قائد الفرس قال له أعطني الأمان، قالوا أعطيتك الأمان. فبعد ما راحوا لأبو عبيد قال له لا، ده قائد الفرس، إزاي نديله الأمان؟ فبعتوا لعمر بن الخطاب قال إن كان جنديا قد أعطى الأمان فعلينا جميعا أن نلتزم بذلك. الأمان اللي ادى جندي كلنا نوافق عليه. مين تميم ابن مطر ده؟ محدش يعرفه، جندي صغير. صدقوا عمر مشاله كلامه. جزء من بناء الحلم إنك تحترم الناس وإنك تقدر العهود. يا سلام على حضارة قايمة على قيم عالية. دي كانت أول لقطة، من هنا انطلقت الجيوش، وأول 3 معارك انتصارات حاسمة للمسلمين على الفرس، وبدأت الأخبار تيجي لعمر، ويقف عمر ويطلقها للناس، واتبنى الحلم وكبر وكبر وكبر. لكن هتيجي معركة هتكسر المسلمين شوية، هيتعامل إزاي معها عمر؟ تعالوا نشوف عمر هيتصرف إزاي. لازم نحلم بنهضة أمة، لازم نحلم إن إحنا هنقيم حضارة وحنقيمها إن شاء الله. المسلمين عمالين يتحركوا في بلاد الفرس، أنا بصور هنا من عند نهر الفرات، وفي مثل هذه الأماكن انتصارات متتالية للمسلمين، وهم بيفتحوا بلاد فارس، انتصار ورا انتصار ورا انتصار. وزاد الحلم، زاد الحلم في المدينة عند الصحابة، وزاد الحلم عند المسلمين اللي موجودين في الحرب هنا. وأبو عبيد الثقفي قائد المسلمين في فتح بلاد فارس مليان الحلم، والجيش مليان الحلم. لكن في درس كبير لازم نتعلمه، الحماسة الزايدة في غير موضعها من كتر ما الحلم مسيطر عليك أحيانا تخليك ما تعرفش تخطط. صحيح عندي حلم كبير، لكن لازم تفكر ولازم تركز ولازم تخطط، وكأن فتح فارس دروس للمسلمين بين الحلم الكبير وبين الحماسة مظبوطة ازاي ومعمولة ازاي. مسلمين عمالين ينتصروا، لكن ربنا له قوانين في الكون. تخطط صح وتفكر صح، مش كفاية تحلم. انا بقول الكلام ده ليه؟ شباب كتير يقولي ده انا كان جوايا حلم جامد قوي قوي قوي، لكن مش منظم ومش مخطط وحماسة في غير موضعها ومش عارف ترتب. ايه اللي حصل؟ موقعة صعبة على المسلمين، موقعة الجسر، حاجة زي اللي احنا فيها كده. المسلمين ها عمالين ينتصروا، ويبدأ الفرس يستعدوا لمقابلة المسلمين، ويطلع رستم قائد الفرس وبجيش مكون من 25,000 ومعاه الأفيال، حاجة جديدة على المسلمين وعلى خيول المسلمين. الحصنة مش متعودة على المنظر دون، ويبدأ المسلمين يتجمعوا. عدد المسلمين كام؟ 10,000. بس معلش، صحيح هم عددهم أكتر، لكن إحنا مع الحلم مع الإيمان ومع التخطيط طبعا نكسب. احفظوا المعادلة: حلم، إيمان، تخطيط، طبعا تكسب. لكن لو واحدة وقعت ما يحصلش. في معركة الجسر في واحدة وقعت، حماسة رهيبة، حلم مسيطر على الجيش المسلمين، لكن راح التخطيط. الإيمان موجود، أبو عبيد الثقفي بقى موجود الناحية دي من النهر والناحية التانية من النهر، واقف الفرس وفي جسر بين الناحيتين، وقف الفرس الناحية التانية والمسلمين الناحية دي، وبدأ الفرس يقول للمسلمين: إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم عشان تبدأ المعركة. أبو عبيد غلط، قال: والله ما هم بأجرع على الموت منا، بل نعبر إليهم. في واحد عاقل، المثنى بن حارثة، راجل قائد ميداني غير عادي، فقال: يا أبو عبيد، بل يعبروا هم إلينا، عندما نعبر نحن إليهم الجيش بتاعنا ممكن يتفركش فممكن ينتصروا علينا. قال: لا والله، نحن أجرع على الموت منهم. وعبر الجيش واتفتح جيش المسلمين، ومعرفش أبو عبيدة يسيطر على نظام الجيش، وبدأ الفرس يضربوا في المسلمين، وبدأت الأفيال تخش، وكانوا معلقين على الأفيال أجراس، فالأجراس تضرب جامد فخيول المسلمين تجري وتهرب، وبدأ المسلمين يقعوا حماسة في غير موضعها. كان المفروض هم اللي يعدوا، أم أبو عبيدة عمل حماسة تانية غلط في غير موضعها؟ أم عمل إيه؟ لأن الخيول بتاعت المسلمين بتجري، فبدل ما يعالج إزاي الخيول تتعامل مع الموضوع، أم نازل من على الخيول وقال نحاربهم من على الأرض على رجلينا. فبقى المسلمين على رجليهم، والفرس على الحصانة بتاعتهم والأفيال، وبيضربوا المسلمين بالنبال، ووقع 4,000 شهيد منهم 70 صحابي. ومات أبو عبيد الثقفي وهو بيحاول يضرب الفيل، علشان حس إن الأفيال هي اللي بوظت المعركة، فالفيل داسه، فقتل أبو عبيد الثقفي وقتل 3 من أصحابه، ونسي وصية عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب شايف الكلام ده، عمر كان باعت رسالة بس أبو عبيد ما قراهاش كويس. الرسالة بتاعت عمر: لا تجتهد مسرعا، وعليك بالتؤدة، فإنما ينتصر في المعارك الرجل المكيث، الرجل الهادي. التخطيط يا شباب، وانت عندك حلم ولازم يكون عندك حماسة، بس حماسة مرتبطة بالعقل، وينهزم المسلمين. ويجي واحد تاني يتحمس حماسة في غير موضعها، اسمه مرثد، عبد الله بن مرثد الثقفي، يقوم قاطع الجسر. فالمثنى بن حارثة هو اللي تولى قيادة المعركة، فمسكوا وضربوا. قال: ليه ما قصرت الجسر؟ قال: لنقاتل ولا نهرب، لازم ننسحب، حيموتوا حيبيدونا. فبدأ المثنى يقول لهم: صلحوا الجسر، وبدأ المسلمين ينسحبوا من على الجسر، وبدأ المثنى مع 10 معاه يحفظوا ان المسلمين يعرفوا ينسحبوا، ويقول للمسلمين: لا تخافوا، انا احمي ظهوركم. على فكرة تعور فيها اصابة شديدة هي اللي مات بسببها المثنى بن حارثة، وانسحب الجيش، وتعلموا درس كبير قوي هيستفيدوا منه في كل الفتوحات اللي جاية. تخطيط مع حلم كبير مع إيمان تنتصر، لكن لو راح التخطيط الحضارة ما تقومش على الحماسة لوحدها، وينسحب الجيش. لكن عمر بن الخطاب العظيم يوم قال كلمته الجميلة: رحم الله أبو عبيد، لو كان انحاز إلي، لو كان سمع كلامي، ما كانش حصل اللي حصل. ويبكي عمر بن الخطاب 4,000 شهيد، بس لازم الحلم يتكمل. الحل ايه؟ لازم المسنة ابن حارسة يتولى الجيش فورا، وعشان نحافظ على الحلم لازم معركة فورية مع الفرس وننتصر فيها عشان يرجع الحلم للمسلمين. شايف تخطيط عمر بن الخطاب؟ لازم معركة بسرعة. فكانت معركة البويب، وانتصر المسنة ابن حارسة عشان يسترد عمر بن الخطاب الروح. لكن كان درس كبير قوي في معركة الجسر، وأربع تلاف شهيد وخمس تلاف واحد رجعوا للمدينة. فتح لهم عمر بن الخطاب ذراعاته، فعلا استقبلهم كده، فتح ذراعاته وقال أنتم في حل، أنتم مش غلطانين في حاجة، تحمل المسؤولية عمر، أنا اللي بعت الجيش، أنا المسؤول. يا سلام على القائد اللي بيتحمل المسؤولية. أنتم في حل أمام الله، أنتم ما انسحبتوش، أنا فئتكم، أنتم راجعين لي عشان أرجعكم تاني، هنكمل الحلم بتاعنا. وانتصروا في البويب ليكتمل الطريق إلى القادسية وإلى فتح بلاد الفرس. انكسار المسلمين وهزيمتهم في معركة الجسر شجعت الفرس وقوت فكرتهم وعزيمتهم. طب ليه ما انتصرش عليهم انتصار أكبر؟ فكانت معركة خطيرة، معركة البويب، وكانت المعركة دي الفرس عمالين يحشدوا ليها، فقرروا ان هم يحطوا عليها قوات ضخمة جدا، ويحطوا عليها واحد من أبناء كسرى عشان يبقى ابن الملك هو اللي بيحارب، علشان يكون ده أقوى للفرس. ابن ملك الفرس معاكو، ابن كسرى هو اللي بيحارب على قيادة الجيش. وصل الخبر لعمر بن الخطاب، أعداد كبيرة واستعدادات وابن ملك الفرس، ودون حيكون أول الفرس جامدة، وإحنا لسه مهزومين في معركة الجسر، لازم ناخد قوة كبيرة علشان نكمل. فيقرر عمر بن الخطاب قرار عجيب جدا، أنا طالع للحرب. إيه؟ عمر هيحارب؟ أنا اللي هقود الجيش. ويطلع عمر بن الخطاب في نفس المكان اللي بنصور منه، في نفس المكان اللي طلع منه الجيوش من هنا من ورايا، وأما عسكر عمر بن الخطاب خلاص طلع المعركة، أنا اللي هقود الجيش، غيرة كده، خايف على الحلم. ويطلع له عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب، يقولوا له لا يا أمير المؤمنين، إنك إن كسرت ضاع المسلمون، لا مش صح يا أمير المؤمنين. ففضلوا يعزموا عليه، وعمر يقول لا أنا طالع، أنا مش هسيب الحلم. فيجيبوا أصحاب غزوة بدر ويعملوا مشورة، يا أمير المؤمنين كلنا مش موافقين إنك تطلع. فعمر سكت كده، لقاها قال لهم وجدت من يخرج بدل مني. مين اللي يقدر يحل يا ترى؟ صحيح، مين اللي يحل محل عمر بن الخطاب في مواجهة ابن ملك الفرس في معركة حساسة جدا؟ مين؟ قالوا من يا أمير المؤمنين؟ قال الأسد في عرينه. إيه ده، مين الأسد في عرينه؟ قال سعد بن أبي وقاص. اشمعنى سعد بن أبي وقاص؟ سعد من العشرة المبشرين بالجنة. سعد بن أبي وقاص جه يوم كان هو تلت الإسلام والمسلمين. سعد بن أبي وقاص خال النبي، سعد اللي النبي فاكرين يوم أحد قال له ارمي سعد في داك أبي وأمي. وجود سعد في المعركة حيقوي قوي. الأسد في براثنه، الأسد في عرينه، سعد بن أبي وقاص. وقام قايل كلمة جامدة، لأرمين ملوك الفرس بملوك العرب، سعد بن أبي وقاص. بس خلي بالك يا سعد، يوصي عمر وصية حلوة قوي قبل ما يطلع، لا يغرنك أن الناس تقول أنك خال رسول الله، لا يغرنك مكانك من رسول الله، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، اتق الله يا سعد. ويطلع سعد إلى العراق لأنه حيكون قائد معركة البويب ثم القادسية. تعالوا نشوف سعد حيعمل إيه. عمر الآن يدرك أنه هو متحرك إلى المعركة الفاصلة، المعركة الفاصلة القادسية، مش هنلحقها المرة دي، هنلحقها الحلقة الجاية. لكن عمر الآن بيجهز المسلمين وبيستعين بكل واحد صاحب رأي، وكل واحد يقدر يحط خيل، يقدر يحط سلاح، يقدر يحط شباب، يقدر يحط فلوس. معركة فاصلة، معركة القادسية اللي هي هتبقى الحلقة الجاية. لكن عمر عمال يجهز يجهز يجهز، الحلم عمال يقرب. حلم معقولة؟ دولة فارس اللي عمالة كانت تنخرب في الدولة الإسلامية، اللي عمالة تنشر الظلم والفساد، هتسقط وهتقوم حضارة جديدة، والحلم عمال يقرب. لكن عمر وهو بيتحرك يعمل شوية إنجازات حضارية. عمر وهو بيجهز القادسية خمس تصرفات إبداعية، حاجات غير عادية. الحاجة الأولانية، عمل هيئة البريد. يعني مصلحة البريد، بس سمعت على حاجة اسمها مصلحة البريد في القرن الحديث؟ أول من أنشأها مش الإنجليز ولا اليابانيين ولا الأمريكان ولا أول من أنشأ فكرة هيئة بريد وطريقة إن الجوابات بتوصل، لأنه كان بيقول لسعد بن أبي وقاص ارسل لي كل يوم تحرككم عددكم عبادة جيشك، العبادات بتاعتهم، أحوال الجيش، نفسية الجيش. ده بيدور على السيكولوجي كمان، ده بيدور على أدق التفاصيل. فعمل هيئة بريد علشان محطات للبريد بتاخد الجوابات وتبعت تبعت تبعت، وبعدين الجوابات ترجع ترجع ترجع. يعني أنا هنا النهاردة عند الفرات، على ما تطلع رسالة وتوصل للمدينة تاخد لها عدد قليل جدا من الأيام. الفرس والروم اللي هم الحضارات الكبيرة ما يعرفوش. فعمل هيئة بريد، وبعدين قام عامل حاجة تانية، فكرة جديدة محدش يعرفها. ايه هي؟ عمل ارشيف للوثائق. ما احنا بنقرأ رسائل عمر بن الخطاب لغاية دلوقتي ليه؟ اكتر واحد عنده رسائل مقروءة عمر بن الخطاب. طب جبناها منين؟ عمل ارشيف كل رسالة يبعتها للقوات بتوعه او للبلاد المختلفة او رسالة تجيله يحتفظ منها بواحد تاني يقوم كاتب منها نسخة وتتحط في ارشيف الرسائل، علشان بينسق. ده بيجهز لحضارة يا جماعة، ده بيأرخ لحضارة، ده بيحفظ لنا الحضارة. ايه عمر بن الخطاب دوت؟ يبقى عمل هيئة بريد، وبعدين عمل ارشيف مصلحة للوثائق كلها، وبعدين عمل حاجة تالتة جامدة جدا، بعت لسعد بن ابي وقاص لاول مرة يقول له ابعت لي جغرافية الارض اللي انت فيها، الارض رملية ولا صخور ولا جبال. وبدأ يبعت الخطط على الخرايط في رسائل، اول واحد يبعت رسائل عليها خريطة عمر بن الخطاب. وبعدين قام عامل حاجة تانية، حلل سيكولوجية الفرس. سيكولوجية الفرس ايه؟ الفرس عايشين في طرف شديد، واللي بيبقى عايش في طرف شديد ورفاهية بيبقى مستعجل دايما لما يلاقي حاجة فيها كده عايز مكسب ياخده. فيقوم قايل لسعد بن ابي وقاص حتة حكاية يا جماعة، والله عبقري عمر بن الخطاب، يقول له اذا واجهت حصون الفرس فلا تدخل عليهم، ولكن تريث ما تخشش، وابقى امام الحصون ومر بخيول قليلة من أمام الحصن. ليه؟ سيخرجون إليك. ليه يعني؟ الفرس طمعين، عشان اللي عايش مرفه دايما بيبقى عايز يطمع ياخد من الدنيا كمان. ما تخشش عليهم الحصون، كل يوم قدام الحصن عدي عدد قليل من قواتك. طب ما أكيد أي حد هيفكر إن ده كمين وأكيد مستخبيين. مش هيفكروا كده، اسمع الكلام. ليه؟ أنا عارف سيكولوجية الفرس، دول طمعين هيطلعوا عشان ياخدوكم، تعمل لهم الكمين وتقضوا عليهم. صدقوا حصل كده. وبعدين قام عامل حاجه جديده ما عرفتهاش الجيوش من قبل، طريقه تعبئه وارسال الجيوش. هو عايز يبعت للقادسيه، عايز يبعت كام؟ 36,000 مقاتل. طب يبعتهم ازاي؟ طب انت اكيد هيقوم باعتهم مره واحده الجيش. لا، يبعت 6,000، وبعدين يبعت 4,000، وبعدين يبعت 2,000، وبعدين يبعت 5,000. فيعمل ايه؟ يضمن الطريق آمن، ما يطلعش عليهم كمين من الفرس تقضي على الجيش كله. وبعدين يرفع الروح المعنوية للمسلمين، لأن كل شوية بيلاقوا عدد كتير جه، فتفضل روحهم على طول كل شوية جنة زيادة جنة زيادة. وبعدين يهبط نوعية معنويات الفرس، ده كل شوية بيجي لهم مدد. وبعدين يخلي الفرس مش عارفين يعدوا عدد المسلمين كام، لأن كل شوية بيجي عدد فيتلخبطوا في العدد. رائع رائع سيدنا عمر. وبعدين يعمل حاجة جديدة، أول من عمل حرب الاستنزاف، بدأ يعمل فكرة الكمائن في كل بلاد الفرس. عند الفرات هنا كمائن، كمائن كل ما الفرس يتحركوا يطلع لهم كمين المسلمين يقضي عليهم، فبقوا مرعوبين قبل ما يبدأوا الحرب. عظيم سيدنا عمر بن الخطاب. شايفين الإنجازات الحضارية؟ شايفين الإبداع؟ شايفين اللي بيحب حلم؟ الحلم دلوقتي قرب قوي، لأن خطتنا صح. وانا عندي حلم انا كمان، امتى بقى تقوم الحضاره؟ امتى تقوم حضاره لينا تاني تعلي شاننا ونسعد بها البشر زي نيه عمر من اقامه الحضاره؟ القادسيه هي الخطوه الجايه.